الخطا نسلك درب العلم ونعمل من نعم الله الجبار قبس من نور المختار وبعزم كالنهر الجاري نسلك درب العلم ونعمل من نعم الله الجبار قبس من نور المختار وبعزم كالنهر الجاري نسلك درب العلم ونعمل قبس كالغيث المدرار نقطف من كل الأزهار وبنهج الور الأطهار نسلك درب العلم ونعمل قبس كالغيث المدرار نقطف من كل الأزهار وبنهج الور الأطهار نسلك درب العلم ونعمل من نعم الله الجبار قبس من نور المختار وبعزم كالنهر الجاري نسلك درب العلم ونعمل من نعم الله الجبار قبس من نور المختار وبعزم كالنهر الجاري نسلك درب العلم ونعمل ضبح وخيول ونداء وهج وجبال شماء بالدين شموخ وإباء نسلك درب العلم ونعمل ضبح وخيول ونداء وهج وجبال شماء بالدين شموخ وإباء نسلك درب العلم ونعمل من نعم الله الجبار قبس من نور المختار وبعزم كالنهر الجاري نسلك درب العلم ونعمل من نعم الله الجبار قبس من نور المختار وبعزم كالنهر الجاري نسلك درب العلم ونعمل عبثني يجول الشوق بين جناني والدمع يجرح ناعم الأجفان بيت يضم الذكريات بصدره والحب بين السقف والجدران لي في مساحته الأثيرة قصة نبضت بصدق الشوق والتحنان بدأت حكايتها بيوم ولادتي وشهدت حبكتها مع إخواني فهنا أنا رهف الصغيرة حينما حبوت وحينما شت على الميزان وهنا بمريولي حملت حقيبتي ومضيت نحو العلم والإيمان وكبرت والذكرى تمر بناظري طيف من اللمحات بالعيان لأبي علي ماض تواتر ذكره وسماته كالمسك والريحان ما زرت مجلسه بحين حياته إلا وفاحت نفحة القرآن بقلب جدتي الحبيبة طيبة ما مثلها بالكون قلب ثاني لطف إذا ذكر الحنان لطيفة تدعو فينمو السعد في أغصاني غابت ولا زال الأمان بدارها ما ضاق عني كالفؤاد الحاني وتظل ريحتها بكل رحابه من أول الأبواب للأركان إني تعز علي حين فراقه صور تراءت في مدى عياني غبتها غاب الوداد بذكره سيظل في ذكراه ظلا داني آه

شاف بدنا القسام الخطاب يضى يقصر ويحرر الأجيال لو سجنوك غيت الحرة بإذن الله تعود الكرة ترجع تتحرر البلاد انت الحرة عشقت الموت لما نادى مولانا حسرة علي سمعوا صوت لا ملابوا أقصانا ويتا تحريرك همي وبسجنك لا ما تهتمي قسما لو صفوا دمي بنضلي في هالعتم قيت يا فخر الأمة انت العز بالنزال فوق الثلاثين سجانك يبغى ويتجبر وبأرضي ابن الزنادين بلغ سجن النقب وعفر حمحم صوت بطالينا جاي اليوم اللي نتحرر هذه الأرض ديارينا حمحم صوت بطالينا جاي اليوم اللي نتحرر هذه الأرض ديارنا أصيروا كلكم جل عدون أصركم جوال بلاد جاي يومك يا جلال غايات إسلامي تنعاد دولة صهيون بتنبال حلمك صهيوني نغتال وطن سما فيه طموح مرفرفا وطن سما فيه طموح مرفرفا على من تألق في سما الآفاق وطن إذا ذكر الوفاء ذكرته حبا وسطر مبهج الأوراق وطن سما فيه طموح مرفرفا على من تألق في سما الآفاق وطن إذا ذكر الوفاء ذكرته حبا وسطر مبهج الأوراق أنحاء مملكة الحبيبة كلها قد أورقت في القلب والخفاق من ضمت الحرمين بين رحابها فازداد شأن الموطن السباق أنحاء مملكة الحبيبة كلها قد أورقت في القلب والخفاق من ضمت الحرمين بين رحابها فازداد شأن الموطن السباق وطن سما فيه الطموح مرفرفا على من تألق في سما الآفاق وطن إذا ذكر الوفاء ذكرته حبا وسطر مبهج الأوراق يا ابن الأصالة في فؤادك همة سلبت شغاف القلب والأعماق أنت الذي في راحتيك إذا أردت تسابق الإصباح بالإشراق يا ابن الأصالة قالت في فؤادك همة سلبت شغاف القلب والأعماق. أنت الذي في راحتيك إذا أردت تسابق الإصباح بالإشراق. وطن سما فيه الطموح مرفرفا على من تألق في سما الآفاق. إذا ذكر الوفاء ذكرته بل وصدر مبهج الأوراق. وتسير في وطن العطاء مهللا للنجم تبث الأرض خطوة ساق. فتضوعت من طيب خطوك زهرة والزهر فوق الرأس كالأطواق. وتسير في وطن العطاء مهللا للنجم تحث الأرض خطوة ساق. فتضوعت من طيب خطوك زهرة والزهر فوق الرأس كالأرواق. وطن سما فيه طموح مرفرفا على من تألق في سما الآفاق. وطن إذا ذكر الوفاء ذكرته حبا وصدر مبهج الأوراق. فطن وفي كفيك رفعة أمة بالعزم والإخلاص والأخلاق. قيم سموت بها فكان علوها بين السماء وغيمها الدفاق. قيم سموت بها فكان علوها بين السماء وغيمها الدفاق. فطن وأنت الجيل تصنع موطنا فطنا عظيما يستنير الراق. وطن سما فيه الطموح مرفرفا على من تألق في سما الآفاق. وطن إذا ذكر الوفاء ذكرته حبا وصدر مبهج الأوراق.